راجل قلت الرجوله بيمنه فاك المراجل بالغلا والشهامه قالوا سنا في قلت كفوه وشروه كنا مطر نازل من اثم السحابه قالوا راجل قلت الرجوله بيمنه فاك المراجل بالغلا والشهامه قالوا سنا في قلت كفوه وشروه كنا مطر نازل من اثم السحابه هذا السقردي اللي قلبي تمنى كفو الرجال اللي علات بالكرامة طيفه يساورني وبالخير حلية مثل الزلال العذب صافي سلامة قالوا راجل قلت رجوله بيمنه فاق المراجل بالغلا والشهامة قالوا سنا في قلت كفوه وشروه كنا مطر نازل من اثم السحابة وصفه عجيب وتعجب النفس لقياه فيها البشاشة ودايما الابتسامة لا يصبح الوجه باوسط محية روحه وسع معتلي في مقامه قالوا راجل قلت الرجوله بيمنه فاق المراجل بالغلا والشهامة قالوا سنا في قلت كفوه وشروه كنا مطر نازل من اثم السحابة مثل من الاحرار لا شك ننصه يا فرح لي منك لفيت السلامة كنز سمين وما تسوى سوايا فاخر الرجال وما بطابعه ملامة قالوا راجل قلت الرجوله بيمنه فاق المراجل بالغلا والشهامة قالوا سنا في قلت كفوه وشروه كنا مطر نازل من اثم السحابة يا ربي تغفر له وتمسح خطايا يوم القيامة تغمره بالسلامة يا ربي تغفر له وتمسح خطايا يوم القيامة تغمره بالسلامة قالوا راجل قلت الرجوله بيمنه فاق المراجل بالغلا والشهامة قالوا سنا في قلت كفوه وشروه كنا مطر نازل من اثم السحابه